أم كلثوم حصريا لأول مرة على موجات الأغاني في بني غازي. Yeah.

نسيت ليالي وأيام، نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي وأيام. نسيت النوم. نسيت النوم، وأحلام نسيت ليالي، نسيت نسيت النوم وأحلامك، نسيت ليالي وأيامك، نسيت نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي وأيامه. Oh. حصريا على موجات الأغاني. Yeah. لحظة حلوة عشنا فيها للهوى وافتكرلي مرة غنوة يوم سمعناها سوا عشنا فيها للهوى وافتكر لي مرة غنوة يوم سمعناها سوا وخد من عمري عمري كل افتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها للهوى للهوى وافتكر لي أي غنوة يوم سمعنا لحظة حلوة عشنا فيها للهوى وافتكر لي مرة غنوة يوم سمعنا أشوفك فيها إلا ثواني أشوفك فيها الشوق آه الشوق آه ياما بدريها ياما ياما ياما بحكيها ياما

كنت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين كنت بشتاق لك وانا Yeah.